إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ترقب وانتظار، تلهف وازدحام، طابور سيارات وزحام أبدان، رأيت هذا المشهد الذي يتكرر في كل شهر، رأيته قبل أيام في مدينة أخرى مجاورة في ليلة تحصل الموظفين على أجورهم. فاللهم ارزق عبادك وأغنهم بحلالك عن حرامك وبارك فيما رزقت. حديث الناس اليوم يا كرام عن المصاريف، عن الرزق، عن الرواتب والتمويل وتعثر الأسواق وركود التجارة. الكل يحدثك عن بحثه عن مصادر رزق بديلة، ولا عجب في كل هذا، فنحن في زمن كثرت فيه الاستهلاكات وتوسعت المصروفات ونزعت من كثير من الأموال البركات، وأصبح هم تحصيل الرزق وأوجه كسبه وطرائق تنميته هم يؤرق الكثير ويلقي بظلاله على أحوال الناس ويأخذ نصيبا من أحاديث المجالس، سيما مع ارتفاع أسعار المستهلكات وكثرة الأمور التي كانت فضولا وهي اليوم من الضروريات. ويبقى الأمر الذي لا بد أن نذكر به، والشأن الذي ينبغي أن نطرحه في خضم الحاجة لتنمية المال وفي غمرة البحث عن مصادر لتوفيره. يتساءل المرء عن وسائل كسبه وعن وسائل كسبه وطرائق ربحه ومسالك تنميته، والطرائق المراد بها هنا الطرائق الشرعية. وللجواب عن هذا أقول: إن المرء لا بد أن يعلم أنه في الدنيا يتقلب ما بين سراء وضراء، ما بين رزق يكسبه وخسارة تحل به وتذهب بماله، وعليه أن يعلم أن كل ما أتاه من أمر فما هو إلا من الله، ولا يقدر الله إلا الخير على عباده. ولو أحسن العباد الظن بربهم لعلموا أنه لا يقدر على المؤمن إلا ما فيه خيره وفلاحه وصلاحه، وليس ضيق الرزق هوانا ولا سعته بذاته فضيلة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا، أي ليس الأمر كذلك. فالله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ويضيق على من يحب ومن لا يحب، والكرامة إنما هي بالطاعة، والهوان إنما هو بالمعصية. ومن حكمة المولى وعدله أنه تولى قسمة الأرزاق، ولو جعل ذلك للعباد لبغوا وجاروا ولأمسكوا وبخلوا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فقدر الغنى لأناس وكان ذلك من فضله، وقدر الرزق وضيقه على آخرين وكان ذلك لحكمته. ولو أغناهم لربما طغوا، وفي بعض الآثار: إن من عبادي من لا يصلح دينه إلا الفقر، ولو أغنيته لطغى أو لأفسده ذلك. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فلله ربنا الحكمة البالغة في غنى الغني وفقر الفقير وتوسط ذي الكفاف، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عباد الله، وشريعة الإسلام والتي ما تركت أمرا فيه صلاح للعباد وللبلاد إلا وبينته، لم تغفل أمر الرزق. فلقد جاء في آي الكتاب وحديث المصطفى عليه السلام ما يعين على الرزق ويجلبه. ولئن كثر المحللون الماليون اليوم، ولئن تعدد المتكلمون عن طرائق الربح ووسائل الكسب، فلن تجد أهدى من الوحيين سبيلا وأصدق من كلام الله قيلا ودليلا. فدعونا نقلب أسباب الرزق في الوحيين، ألا وإن التوبة والاستغفار من أبرز مفاتيح الرزق. أستغفر الله كلمة متى ما خرجت من القلب أحل الله على صاحبها الخيرات، ولا عجب، فهي إنابة وتوبة واعتراف بالذنب وتضرع للرب أن يغفر الحوب. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وفي الحديث المحسن عند بعض أهل العلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. جاء أربعة رجال إلى الحسن البصري في أوقات متفاوتة، فأما الأول فشكى الجد، وأما الآخر فشكى الفقر، وأما الثالث فشكى قلة المال، وشكى الرابع جفاف بستانه. فأعطاهم الجواب الواحد والعلاج الناجع استغفروا الله، ومصداق ذلك في كتاب الله. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. هل جربت يوم أن تضيق عليك أوجه الرزق وتحتاج للمال فلا تجد له وجها، وتبحث عمن يوسع عليك من الناس فلا تجد؟ هل جربت يومها أن تستغفر الله من قلبك وتكثر من ذلك؟ فكم من عبد حرم رزقا بذنب أصابه، وكم من عبد فتح له رزق وخيرات باستغفار رب البريات. عباد الله، وصلة الرحم درب تحصيل الرزق ومباركته. وفي ذلك يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. فلا تنسى الأقارب ولا تنسى الوالدين بالصلة والزيارة والمعونة والمساعدة، فذلك طريق لمثرات المال وطول العمر. وإذا ضاق عليك الرزق فتفقد نفسك في الصلاة، فالمحافظة على الصلاة سبب من أسباب الرزق. وفي ذلك يقول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. قال ابن كثير: أي إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسب. وفي الحديث عند الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال: يقول الله: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ يديك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل أملأ يديك شغلا ولا أسد فقرك. عباد الله، والصدق حين يتبايع البيعان سبب لزيادة الرزق والبركة فيه. وفي الحديث المتفق عليه: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وتفقد الضعفة والإحسان إليهم طريق للرزق. وفي الحديث: وإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. فلا تغفل عن الضعفة من صغار ومرضى وعمال وأيتام، تلمس حاجاتهم وتلطف في إسعادهم وتحرى دعواتهم. فكم من عبد فتحت له أبواب الرزق بيتيم يتعاهده أو أرملة يقوم عليها. عباد الله، وتقوى الله أولى ما تقرب به العبد لمولاه، ومن جزاء الله لعبده حينها أن يرزقه المال. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أوليس الرزق من الله؟ فليبشر إذن من اتقاه بالرزق يأتيه من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب. ولئن كان كسب الرزق ينال غير المتقي كذلك، فإن البركة لا تحل في مال إلا إذا كان من وجه حلال ولمن اتقى الله فيه. وإنك لتعجب أيما عجب من رجل سلك طريقا لجمع المال، أو عمل في مهنة لا ترضي الله، أو تعامل فيما يغضب الله، فإذا قيل له في ذلك تعلل بطلب الرزق، وأنه يبحث عن لقمة العيش، وأنه لم يجد غير هذا العمل. فسبحانك ربي، أوليس الله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ فأين نحن من هذا الموعد؟ وترى ذلك الرجل يقع في الحرام وينهمك في الآثام، ثم يشكو قلة المال وشح الوظائف وانغلاق أبواب الرزق ومصادره، فيا سبحان الله، أين نحن من قول الله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بركات من السماء وبركات من الأرض حينما اتقوا ربهم. فإذا قدر عليك الرزق وضاقت بك السبل ورأيت أن مالك ممحوق البركة، ففتش عن حالك مع ربك، فما أتيت إلا بذنب. قال ابن تيمية رحمه الله: وضيق الرزق على عبد من أهل الدين قد يكون لما له من الذنوب والخطايا، فضع هذا نصب العينين وأنت ترى المال يذهب بلا بركة أو تحل بك خسارة. أيها المسلمون، والصدقة والإنفاق في وجوه الخير والإحسان، وإن كان ينقص ظاهرا إلا أنه يبارك المال وينميه ويفتح للعبد أبواب رزق ومكاسب. إنه وعد من الله لا يتخلف، وخطاب من الرزاق لا يكذب: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، ومن أصدق من الله قيلا. فإلى من يريد الأرباح الباهرة، إلى من يريد المكاسب المضمونة، إلى من يريد التجارة الرابحة، يقول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. اللهم بارك لنا في رزقك وأرضنا بتدبيرك. اللهم صل وسلم على محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أيها المبارك في مخلوقات الله، عبر لمن وفقه الله للتأمل: ها هي الطير تخرج في الصباح من أوكارها فتطير لا تعلم أين رزقها وقدرها، وإذا جاء المساء عادت، وإذا هي قد حصلت رزقها حينما توكلت على الله وفعلت الأسباب، فما انتظرت من يطعمها. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فهما جناحان لا بد للمرء منهما: توكل على الله الذي بيده كل شيء، وإياك أن تتوكل على مخلوق أيا كان فتخذل إذا توكلت عليه، وعمل بالأسباب، فلا تجلس فالسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. فمن حقق هذين الأمرين نال الرزق وبارك الله له فيه. إن المخلوق الذي تلجأ إليه في طلب صدقة أو وظيفة أو وساطة ما هو إلا مثلك، ولن يفعل شيئا إلا بأمر ربك، فلماذا لا يكون القصد إلى الله فتتوكل عليه وتدعوه أن يفتح لك أبواب الرزق الحلال وأن يغنيك من فضله عمن سواه؟ فذاك أمر يحبه الله. وفي الحديث القدسي: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. وها هم الأنبياء قد توجهوا إلى الله لنيل الرزق، فعيسى عليه السلام قال: وارزقنا وأنت خير الرازقين. ومحمد عليه السلام قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا. فأين أنت من الدعاء؟ فباب الكريم مفتوح، والرازق الله قد وعد عباده بالإجابة وتكفل بالأرزاق. أيها المسلمون، وإذا كانت هذه أسباب لنيل الرزق، فإن من الأسباب ما هو محرم وإن أكسب رزقا ظاهرا، فالسرقة والرشوة والربا والشفاعة بالمال وغير ذلك طرائق ربما حصل بها المال، لكنها قد حرمها ذو العزة والجلال. وإن امرأ أيقن بأن الله هو الرزاق، وبأنه قد كتب له رزقه من يوم أن كان في بطن أمه، وأيقن أن الرزق يطلب صاحبه كما يطلبه أجله، وأنه لا يمكن لرزق قدر له أن ينال غيره، وأنه لا يمكن لرزق كتب له أن ينال غيره، حري به أن يترفع ويبتعد عن كل ما حرم الله وإن رأى فيه رزقا. فرزقك آتيك، لربما استعجلته بسبب حرام فجاءك ممحوق البركة وأنت آثم. ولو صبرت وسلكت ما أباح الله لجاءك رزقك، ولو اجتمع الخلق كلهم على منعه لم يقدروا على ذلك. وأخيرا، فلا تنسى أن الله هو الغني وخلائقه كلهم فقراء إليه، فإن كنت غنيا فإياك أن تطغى وأن تنسى إخوانك، وإن كانت الأخرى فسله فإن يمينه ملأى لا تغيظها نفقة، سحاء الليل والنهار، وإن كرمه دائم وإن عطاءه مستمر، وما عندكم ينفد وما عند الله باق. وإذا شكر الله زاد في عطائه، وإذا كفرت نعمه عذب وزال إحسانه. وكم من أقوام وأمم تقلبوا في الأرزاق فتجبروا وعصوا الخلاق، فبدلت النعم نقما والنعيم عذابا. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وما هي إلا أيام قلائل، وطعام دون طعام، ولباس دون لباس، حتى يفارق المرء هذه الدار. وليس عيبا أن يموت المرء فقيرا وأن يعيش فقيرا إذا عمل الأسباب. إنما الغبن، كل الغبن، أن يعيش عن الله بعيدا وأن يموت فقيرا من العمل الصالح، فأولئكم هم الفقراء حقا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.